أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي تميمة الهديمي عن رجل من قومه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، فسألته عن المعروف، فقال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض، وإن سبك رجل بشيء يعلمه فيك وأنت تعلم فيه نحوه فلا تسبه، فيكون أجره لك ووزره عليك، وما سر أذنك أن تسمعه فأعمل به، وما ساء أذنك أن تسمعه فاجتنبه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اتزروا وارتدوا وانتعلوا، وألقوا الخفاف والسراويلات، وألقوا الركب، وانزوا نزوا، وعليكم بالمعدية، وارموا الأغراض، وذروا التنعم وزي العجم، وإياكم والحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال: لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعه. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء عنه من نصائح صلى الله وسلامه عليه، ذكرها صاحب ترتيب المسند، قال: ما جاء في العشاريات، يعني أحاديث جاءت نصائح فيها 10 نصائح أو فوق ذلك. من ذلك حديث أبي تميمة الهديمي رضي الله عنه عن رجل من قومه، وهذا رجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي، ولا يضرنا ألا نعرف من هو اسم هذا الصحابي، فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله عز وجل وتزكية الله عز وجل له. يقول هذا الرجل: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، فسألته عن المعروف. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعروف، وكلمة المعروف اسم يجمع كل طاعة لله سبحانه وتبارك وتعالى، والتقرب إلى الله عز وجل، والإحسان إلى خلق الله عز وجل بما جاء في هذه الشريعة العظيمة، وكل ما ندبت الشريعة إليه وحسنته فهذا المعروف. فكل معروف كأن الإنسان ينظر إليه فيعرف أن هذا من الشريعة فسمي معروفا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعروف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يدله على خصال من خصال المعروف. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا. لا تحقرن يعني لا تحتقر شيئا معروفا تزديه إلى واحد من خلق الله عز وجل. فالإنسان المؤمن نفاع، وخير الناس أنفعهم للناس، فالمؤمن ينفع الناس بالقليل وبالكثير، ما استطاع أن ينفع غيره نفعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نحسن وألا نستقل شيئا، لا نحتقر شيئا. فممكن الإنسان يكون معه مال قليل جدا ويتصدق، يقول حيعمل هذا المال القليل، ما فيش لزوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا: لا، ما تحتقرش شيئا، هذا الشيء الذي هو قليل عندك له عند الله منزلة، وطالما أن فيه أجر من الله سبحانه فتصدق بهذا الشيء وافعله. ودل على خصال من خصال المعروف، فقال صلى الله عليه وسلم: ولو أن تعطي صلة الحبل. ولو أن تعطي صلة الحبل، الإنسان يتصدق بحبل، هذه صدقة، يعطي صلة الحبل، هذه صدقة. صلة الحبل معناه إن إنسان معه حبل عايز يجيب مية من البير، الحبل بتاعه قصرة إنه يصل إلى الماء، فيعطيه مش هيديله حبل كامل، هيديله حتة حبل، حتة يطول بها الحبل الذي معه. يقول: هذا من المعروف، هذا من المعروف، أنت أعنته على خير، أعنته على أن يستسقي من هذا الماء فهذا خير. ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شسع النعل، شسع النعل اللي هو السير اللي يبقى فوق النعل، زي ما الإنسان يلبس النعل يلبس شبشب مثلا، الشيء الوش اللي بيبقى فوقه هذا الشيء. ويطلق شسع النعل على الحبل الصغير من السير اللي بيكون بين الأصبعين، بين الأصبعين. لما يلبس إنسان النعل في رجله يبقى بيدخل حبل صغير أو شيء صغير بين أصبعين، لهذا شسع النعل. لو مثل هذا الشيء إنسان احتاج إليه فأعطيته، هذا لك فيه أجر عند الله، فلا تستقل شيئا ولا تحتقر معروف. قال ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. إنسان يطلب ماء مش هتديله جرد الماء اللي معك كله، ولكن هتصب له شوية من الماء الذي معك. هنا طبعا يدلك بالقليل على الكثير، إذا كان هذا القليل فيه أجر من الله عز وجل ما بالك بالكثير. يقول ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم. كن إنسان ماشي في الطريق وفي شيء في الطريق يؤذي الناس، طوبة في الطريق ناس هيتكعبلوا فيها يمطها، قشرة موزة وقع في الطريق ممكن يتزحلق حد فيها يمطها عن الطريق، إذا كان هذا الشيء القليل يؤذي الناس ما بالك بالشيء الكثير الذي ينحيه الإنسان من طريق الناس. زي ما إنسان يتصدق على الناس بأن يميت الأذى، وجد زبالة في الطريق ملمية تؤذي الناس أمطها عن الطريق، وجد المجاري مفتوحة عمالة تؤذي الناس مش عارفين يذهبوا إلى المسجد، يذهب يبلغ عنها يقوم يعملوها يسلكوا الطريق، يقوم الناس لا يتأذون بمثلها. فيؤجر الإنسان المؤمن على ما يزيح من أذى من طريق الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق، يعني من أقل المعروف إنك تنبسط إلى أخيك، إذا وجدته في الطريق تضحك إليه وتتبسم إليه، وجهك ليس عابسا ولكن وجهك إليه منطلق. قال صلى الله عليه وسلم ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، تلقاه في الطريق السلام عليكم. ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض، ولو أن هذه من الصدقة. إنسان غريب في مكان وإنه مستوحش من الناس خايف في الطريق اللي هو فيه، تؤنس وأنت تمشي معه تسليه في الطريق وتؤنس وحشته ما يبقاش خايف توصله للمكان الذي يريده إذا وجدته خائفا إذا وجدته فيه وحشة من هذا المكان. قال وإن سبك رجل بشيء يعلمه فيك وأنت تعلم فيه نحوه فلا تسبه. إذا كان إنسان جاء وذكر فيك شيئا يعلمه فيك وأنت تعلم فيه نحوه فلا تسبه فيكون أجره لك ووزره عليه. إنسان فيه عيب من العيوب وإنسان آخر ينظر إليه أنت في كذا من العيوب، أنت مريض بكذا وأنت تعلم أنه في هذا الشيء، لا تقل له ما أنت كمان في هذا الشيء، لا تقل هذا الشيء، ولكن لا تعود لسانك على كل ما إنسان يشتمك بشيء تروح ردد عليه مثل هذا الشيء، ولكن اصبر لذلك، يكن الوزر على هذا الإنسان ويكن الأجر لك عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهذه خصلة في كثير من الناس، لما إنسان يقول له يا فلان أنت فيك كذا ما أنت كمان فيك هذا الشيء، خذ الشيء من الإنسان والله إذا كان فيك صلح هذا الشيء العيب الذي هو موجود فيه، إذا كان لك عذر فيه بين له العذر اللي عندك، ولكن مش كل شيء يقول لك أنت فيك كذا وأنت فيك هذا الشيء. فالإنسان المؤمن يصبر على الأذى، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالإنسان المؤمن يصبر على ما يؤذيه به الناس. فإن سبه إنسان وعيره بشيء قال يا أعور أنت أعور عينك ضيعة، يقولوش أنت أعمى عينك الاثنين ضيعين، ولكن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اصبر، إذا كان هو سفيها فلا تتسافى عليه، والمرض هذا من الله عز وجل يبتلي به العبد. فإذا عيرك بشيء يعلمه فيه فلا تعيره بشيء تعلمه فيه، يكون وزره عليك أنه سفيه وأنه أساء في أدبه، ويكون الأجر لك أنك صبرت على مثل هذا السفيه في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما سر أذنك أن تسمعه فاعمل به. إذا كان ودنك يسرها أن تسمع شيئا فيه مدح فاعمل به. وما ساء أذنك أن تسمعه أو ما ساء أذنك سمعه يعني، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فاجتنبه. فإذا كان الإنسان أذنه تفرح أنه يسمع الشيء اعمل بمثله، الإنسان يفرح بما يمدح به، بما يمدح به من شيء، فلان ده إنسان طيب هذا يفرح بهذا الشيء، طيب اعمل بمقتضى هذا الشيء، فلان هذا حسن الخلق يفرح حين يسمع ذلك إنه عند الناس حسن الخلق وليس عند الناس سيء الخلق، فاعمل بمثل ذلك. الشيء الذي تفرح بسماعه فاعمل به، والشيء الذي يسوءك إذا سمعته فاحذره ولا تفعله، سواء في السر أو في العلانية. والإنسان يحاسب نفسه على ما يفعله، يقول هذا الشيء لو اطلع عليه الناس هيقولوا عني إيه، هيقولوا علي مش كويس، يبقى لا داعي أن أنا أعمل هذا الشيء. يبقى هنا الإسم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، كل إنسان في داخله ما يدله على الخير وما يحذره من الشر، فطرة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان يعلم يمكن يذهب يستفتي أحدا في شيء حدث فلانية أعملها ولا ما أعملهاش، وهو لو سأل نفسه نفسه تقول له ما تعملش هذا خطأ، ولكن عايز يرمي الحملة على الغير ويقوم غيره يقول له لا اعمل هذا الشيء ما عليكش حاجة فيه، يوم يفعله. فاستفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوه. فالبر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا ما سر أذن الإنسان سمعه يفعله، وما ساء أذن الإنسان سمعه يجتنيه. حديث آخر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، هذا موقوف على عمر رضي الله عنه، وفي جزء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح موقوفا ومرفوعا، قال: اتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف والسراويلات وألقوا الركب وانزوا نزوة وعليكم بالمعدية وارموا الأغراض وذروا التنعم وزي العجم. هذا من عمر رضي الله عنه يعلم الناس الخشونة، أن يخشوا شنو، فيقول لهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: اتزروا وارتدوا، يعني اتعودوا لبس العرب، لبس العرب يلبس الإزار والرداء كأنه ده لبس الشغل بتاعهم، لبس اللي يعينهم على العمل. قال: اتزروا، البس الإزار ويربطه على وسطه يقدر يقوم بالعمل ويشتغل العمل اللي يريد. لبس الأفطان، القميص، لبس الحلة، يتحلل يتزين يذهب للصلاة يذهب يقابل الوفد يذهب كذا، لكن اللي عايز يعمل ويشتغل يقوم يلبس الإزار يربطه على وسطه حط رداء على مكبيه ويقوم يتعرض للعمل. فعمر يعلمهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر عن عمر قال: ما رأيت عبقريا يفري ثرياه، رضي الله تبارك وتعالى عنه، يفري ثرياه. عمر بن الخطاب كأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه إنسان عبقري، عبقري عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما رأيت عبقريا يفري ثرياه، يصنع صنع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا في إخبار أخبر به عن عمر أنه يكون بعده يفعل أشياء بالمسلمين من عبقرية عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وذكائه، يوصل بأشياء عظيمة جدا لدرجة عظيمة عند الله. فكان عمر يعلم من حوله الرجولة والخشونة والقوة والشجاعة فيعلمهم بذلك. اوعوا تقلدوا الأعاجم، ما تقلدوش الأعاجم، ولكن ارجعوا للمعدية. معدية نسبة لمعد ابن عدنان أبو العرب، قل ارجعوا لأصولكم، أنتم عرب فيكم الخشونة وفيكم الصلاة وفيكم القوة، اعملوا كما كان يفعل أجدادكم في قوتهم وخشونتهم في عيشهم، وما تتعودوش على الدلع، وما تتعودوش على تضييع الأمور وتضييع الأشياء التي تعلمتموها من الفروسية وغيرها. فيقول لهم رضي الله عنه: اتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف والسراويلات. وألقوا، العرب ما كانش عادتهم لبس السراويلات، ولكن لبس الإزار يقوم يخليه أنه يعمل العمل بتاعه ويكون لبس تواضع فيه التواضع. فكأنه بيقول ما تعودش نفسك على لبس الأشياء الفاخرة، ولكن ارجع زي ما أجدادك كانوا يلبسون، البس أنت الأشياء اللي فيها خشونة واللي فيها شدة على نفسك. قال: وألقوا الخفاف والسراويلات وألقوا الركب، وألقوا الركب وانزوا نزوة. معنى ايه؟ اما تركبوا الخيل يوم يعلمهم ان نط على الخيل، نط، عود نفسك على ذلك، ما تبقاش انت متدلع حاطط الركاب وتيجي تطلع تحط رجلك في الركاب وبعدين تحط فوق الخيل، لا لا لا لا، انت في الجهاد مش هتلحق تعمل هذا الشيء. عشان تجاهد اعداء الله محتاج انك تنط فوق الفرس، العدو قتلك الفرس اللي انت عليه هتنزل تنط على غيره، ما تعودش نفسك انك تطلع بركوبة فيها دلع فوق الخيل. فيعودهم انه اخشوا شنو، خلي فيكم خشونة، خلي فيكم صلابة، خلي فيكم قوة. فكانوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم على ما أراد لهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، وعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصحابة الأفاضل كعمر وغيره علموا هؤلاء كيف يلقون أعداءهم، كيف يكون فيهم خشونة وقوة وفيهم صبر على ظلف وشدة العيش. يقوم يقول لهم هنا وعليكم بالمعدية وارموا الأغراض، هنا عليكم بالمعدية، المقصود زي ما ذكرنا أنهم عد ابن عدنان أبو العرب كانوا يقصد العيشة اللي عاش فيها آباؤكم وأجدادكم، عيشوا مثلهم، عاشوا في الصحراء، عاشوا في البيوت اللي ما فيش فيها أشياء من طرف العيش، ما تعودوش أنفسكم على الطرف من العيش حيث أنه تبقى تركن إلى هذه الدنيا وتنسى أنك راجع إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال وارموا الأغراض، وارموا الأغراض، رمي الغرض أن يتعلم إصابة الهدف، تعلم الرماية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بذلك، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. يقول لهم رضي الله عنه وذروا التنعم وزي العجم، وذروا التنعم، احذروا من كثرة التنعم، طلب النعمة وطلب الدعاء وطلب الرفاهية في الحياة وتقلد الأعاجم، تتشبه بهم شيئا فشيئا حتى تصير أخلاقكم كأخلاقهم. وذروا التنعم وزي العجم. قال وإياكم والحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، ولا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعيه، وهذا ذكرناه قبل ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس الحرير، وذكر استثناء إنه إلا قدر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني الثوب بحاله لو إن جملة الخيوط اللي في الثوب بقدر إصبع من الحرير دخل في الثوب فلا مانع من ذلك. في حلية في الثوب من حرير كفت بالحرير المكفوف به اللي هو التانية بتاعته منه فلا مانع، بشرط إنه لا يزيد في الجملة عن هذا القدر، عن قدر يسير، قدر 4 أصابع، هذا أقصى ما يكون فيه. المقصد من كلام عمر رضي الله عنه أن الإنسان المؤمن يعود نفسه على الصبر، على خشونة العيش، ومش كل حاجة يطلب الرفاهية، وأعلى ما يكون، أعلى ما يكون قد تجده حينا وقد لا تجده أحيانا كثيرة. لذلك لما يعود الإنسان نفسه على الصبر يقوم إذا حرم من الشيء صبر، ما هو متعود عليه، لكن إذا عود نفسه دايما على أعادي الأشياء في الطعام في الشراب في الثياب، على تقليد العجم، يقلد الكفار في ثيابهم شيء ورا شيء، يقلدهم في أخلاقهم، والطباع تعدي، لما يرى إنسان من العجم لابس لبس كويس حيز البزي، وبعدين التاني غير الموضة بحاجة تانية عايز يقلده، تلاقيه وراء شبرا بشبر وزراعا بزراع لغاية ما يصير في النهاية خلقه خلق هؤلاء. وشوفوا الشباب الآن في تقليدهم لهؤلاء، الغرب تركوا دين الله سبحانه تبارك وتعالى ومشوا وراء الشيطان، يعمل في شعره ايه ويعمل في هدومه ايه، يلبس البنطلون المحزق وينزل البنطلون بتاعه، يكشف عن جزء من بدنه ويرفع البنطلون يخليه شورت، ينزله يخليه ماشي مجرجر على الارض، واذا بالمسلمين يقلدونهم في ذلك. هؤلاء تركوا دينهم والمسلمون تركوا دينهم، لا يعرفون شيئا عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلاقي الشباب ماشيين حلقين شعورهم بطريقة معينة، تقول له هذا القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ما فيش حاجة، دي حاجات لمسائل شخصية، حاجات شخصية، انه يقلد هؤلاء، يلبس البنطلون بطريقة معينة، يبدي عورته، ولا حول ولا قوة الا بالله. لما يجي عشان يصلي، ده اذا كان يصلي، يسجد في الارض تلاقي البنطلون مشمور من ورا ظهره، عورته بادية فيها، كيف يصلي هذا الإنسان؟ يوم إذا نصحته في ذلك يوم يترك الصلاة أصلا بالكل. ألد هؤلاء فيما يفعلون هؤلاء الكفار الذين تركوا دينهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حذو القذة بالقذة، حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءكم. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، يعني يتبع اليهود والنصارى، قال فمن، أي حتقلدوا اليهود والنصارى. وهذا الحاصل الآن، المسلمون إلا من رحم الله عز وجل رجالا ونساء، القدوة بتاعتهم والأسوة بتاعتهم الغرب الكافر، في الثياب، في النساء والرجال، في الموضة، في مش عارف كل شيء، يقلدون هؤلاء ويتركون دينهم. تعودوا على انه يشوف ايه احدث حاجة يفعلها، يمكن واحد منهم ولا يأكل ولا يشرب ويتم ايه اللي يلبسه علشان يبقى قدام الناس انه راجل متطور وراجل عقله كبير وراجل بيفهم وكذا. والنساء اشد من ذلك، ولا حول ولا قوة الا بالله. فليحذر الانسان المؤمن من اتباع هؤلاء في هيئتهم، فانه لا يزال يتبع في الهيئة شيئا وشيئا لغاية ما يترك دينه وراءه ظهريا. يقول لنا هنا في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الرحمن بن عوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شيء. هذا حديث يذكره صاحب ترتيب المسند فيما جاء في النساء وما يدخلهن الجنة، أحاديث تتعلق بالنساء والمرأة الصالحة التي تدخل الجنة، يذكر لها صفات صلوات الله وسلامه عليه. إذا صلت المرأة خمسها، الصلوات الخمس، وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. يبقى هنا فعلت هذه الفعال فاستحقت الجنة. طيب وفين الصيام هنا؟ وفين الحج هنا؟ وفين الزكاة هنا؟ كأن هذه الأشياء الغالب إن النساء يقصرن ويفرطن فيها، فنص عليها صلى الله عليه وسلم. مش معناه إن غيرها من الأشياء لا، لا، المرأة إذا وجب عليها الحج وجدت المحرم كان معها المال وعندها القدرة ويجب عليها الحج، فإن تركته تأسم في ذلك. لكن مش كل النساء يجب عليهن الحج. إذا جاء شهر رمضان وجب الصوم على المرأة، فقد تصوم المرأة رمضان وقد تقصر في صلاتها. تلاقي نساء كتير يدخل عليها رمضان تصوم وما تصليش، تلاقي العام كله بتلعب وتعمل ويجي شهر رمضان تروح صايمة في هذا الشهر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينص على ما هو أهم وما هو يفرط فيه، تفرط فيه المرأة. فقال إذا صلت المرأة خمسها، يمكن المرأة تكون حامل وتعبانة تترك الصلاة تجمع الصلوات بعضها على بعض، يمكن تكون مرضعة والطفل تبول عليها أو الصبية تبولت عليها تقوم تتساهل وتتكاسل عن الصلاة وتترك الصلاة. فينص النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو أهم وما يكثر التفريط فيه. فقال إذا صلت المرأة خمسها، هنا قال وصامت شهرها، وصامت شهرها، صامت شهر رمضان، ده المقصد منه. فين الزكاة هنا؟ مش كل امرأة معها مال يجب عليها أن تؤدي زكاته، ولكن لو في معها مال وجب عليها ذلك أن تؤدي زكاة المال. قال وحفظت فرجها، وحفظت فرجها، أدت ما عليها بينها وبين الله عز وجل، وكذلك حفظت نفسها وعفت نفسها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، أطاعت زوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت، ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. أعمال يسيرة وتدخل عليها المرأة الجنة بالمواظبة على هذه الأعمال، الحرص والمحافظة على الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، تحافظ المرأة ويحافظ الرجل على صلاته، الله عز وجل يعلمه الخير ويدله عليه ويعينه عليه. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تحفظ المرأة فرجها إلا على بعلها، يبقى هنا المرأة حفظت دينها وحفظت نفسها وحافظت على عبادتها وحافظت على نفسها وفرجها وأطاعت بعلها، فاستحقت أن تكون من أهل الجنة. وذكر حديثا آخر أو أحاديث أخر في هذا المعنى نرجوها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.